ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أسألك يا إلهنا ويا مولانا يا بر يا رحيم يا حميد يا مجيد يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. أسألك يا إلهنا ويا مولانا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا إلهنا ويا مولانا شفاء لا يغادر سقما من الأسحار والحسد والعيون يا ربنا والمسوس. بسم الله أرقي قلوبكم وصدوركم وبطونكم، بسم الله أرقي رؤوسكم وعقولكم أسماعكم وأبصاركم، بسم الله بسم الله أرقي أيديكم وأرجلكم وعظامكم ومفاصلكم ودماءكم، بسم الله بسم الله أرقي نفسياتكم، بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيكما والله يقيكما، بسم الله بسم الله أرقيكما أيها الزوجان، بسم الله بسم الله من سحر بينكما وعليكما وفيكما ومن حسد ومن حسد شديد وعيون عليكما وعلى الذرية، عليكما لأجل التفريق، عليكما لأجل الفقر والقلة والذلة، بسم الله بسم الله أرقيكما أيها الزوجان، بسم الله أرقيكما من السحر مأكولا ومشروبا، بسم الله أرقيكما من السحر مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا، بسم الله أرقيكما من سحر عظيم، من سحر شديد قوي، بسم الله أرقيكما أيها الزوجان من سحر، من سحر بينكما وحسد وحسد وحسد وحسد وحسد وأثر عيون اللامة الحارة، وأثر عيون عيون عيون نظرت فأثرت، وأثر عيون عيون عيون نظرت فأثرت، نظرت فأثرت، نظرت فأمرضت، نظرت فأمرضت، نظرت وللرزق محقت، نظرت وللرزق صرفت، نظرت نظرت نظرت سببت فقرا وقلة وذلة، سببت ألما ومرضا ووهنا. بسم الله يرقيكما أيها الزوجان، بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكما أيها الزوجان، والله يقيكما ويكفيكما ويشفيكما ويحميكما ويكفيكما، بسم الله. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقيكما، بسم الله أرقيكما أيها الزوجان من أثر فيكما لبعض أثر على الآخر، من أثر فيكما قويا شديدا عظيما وقديما قد عاف عليه الزمن، من أثر السحر، من أثر الحسد، من أثر العيون، من أثر السحر، من أثر السحر، من أثر الحسد، من أثر الحسد، من أثر الحسد، من أثر العيون، من أثر العيون، من أثر الأنفس، من أثر الأنفس، من أثر الأنفس، من أثر العقد، من أثر العقد، من أثر العقد، من أثر العقد، من أثر العقد، أبطلها يا ربنا واحللها وفكها يا ربنا، ومن الجسد أخرجها ومن البيت أخرجها يا مولانا، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله أرقيكما أيها الزوجان، بسم الله أرقيكما أيها الزوجان، بسم الله أرقيكما والذرية، أرقيكما والذرية، أرقيكما والذرية، من أثر بينكما على الطلاق والشقاق والآلام والأوجاع والأسقام والفقر والقلة والذلة، وعلى الآلام والأوجاع وعلى الأسقام وعلى الصرف وعلى الصرف والتعطيل وعلى الصرف والتعطيل بينكما. بسم الله أرقيكما، بسم الله أرقيكما أيها الزوجان، بسم الله أرقي قربكما لبعض، بسم الله أرقي قربكما لبعض، بسم الله أرقي ودكما لبعض، بسم الله أرقي ودكما لبعض، بسم الله أرقي قربكما لبعض وودكما لبعض وعشقكما لبعض وعشقكما لبعض. بسم الله أرقيكما أيها الزوجان من أثر بينكما عظيم، من أثر بينكما شديد، من أثر بينكما قوي، من أثر بينكما وفيكما وعليكما كالجبال كالجبال، من أثر السحر، من أثر الحسد، من أثر العين، من أثر المس، من أثر النفس، من أثر العقد. أبطلها يا ربنا واحملها يا ربنا وفكها وأخرجها يا ربنا من الروح والجسد، من العقل والبدن يا ربنا، ومن الحظ والنصيب، ومن الحظ والنصيب، ومن الحظ والنصيب، وعليهما وفيهما وبينهما، وعلى الذرية وعلى الذرية، وفي الذرية لهما، وفيهما للذرية، وفيهما للذرية، وفي الذرية لهما. أبطل يا ربنا هذا الأثر، واحلل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما عمله سحرة الإنس والجان قديما وحديثا. أبطل يا ربنا ما عمله، أبطل يا ربنا ما عمله حسدة الإنس والجن، حسدة الإنس والجن بينهما وعليهما وفيهما. أطل يا ربنا ما عمله، ما عمله السحرة، ما عمله الحسدة. أطل يا ربنا ما عمله العائنون وشياطينهم، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيكما أيها الزوجان، بسم الله يرقيكما أيها الزوجان، بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكما، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما عمله، أطل يا ربنا ما عمله سحرة الإنس والجن، حسدة الإنس والجن، العائنون والناظرون من الإنس والجن. بسم الله يرقيكما، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما عمله، أطل يا ربنا ما عمله السحرة والحسدة والحقدة والحقدة من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن الأصدقاء، ومن المعارف، ومن العمال والخادمات، ومن العمال والخادمات. أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقي البطن، بسم الله، بسم الله يرقي البطن، بسم الله، بسم الله يرقي البطن، بسم الله، مما فيه، مما فيه، مما ربط فيه، مما عقد فيه. بسم الله يرقي القلب والصدر، بسم الله يرقي القلب والصدر، بسم الله يرقي القلب والصدر، بسم الله يرقي القفا والظهر، بسم الله يرقي القفا والظهر، بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله يرقي الذاكرة، بسم الله يرقي السمع والبصر، بسم الله يرقي السمع والبصر، بسم الله يرقي النطق، بسم الله بسم الله أرقي العقل الرزين والفكر السديد. بسم الله يرقيكما أيها الزوجان من أثر بينكما وعليكما وفيكما. بسم الله، بسم الله يرقي شعوركما، بسم الله يرقي محبتكما لبعض، بسم الله يرقيكما والله يرقيكما ويكفيكما. بسم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفهما يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقدة يا ربنا يا ربنا. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله أرقيكما أيها الزوجان، بسم الله أرقيكما والذرية، أرقيكما والذرية، أرقيكما والذرية، والله يقيكما فوقاهم الله شر. قهما يا ربنا كل شر، قهما يا ربنا كل ضر، قهما يا ربنا كل مكر، قهما يا ربنا كل شر، قهما كل ضر ومكر ومكر وكيد وكيد وكيد وكيد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقيكما والذرية، بسم الله يرقيكما والذرية، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله يرقيكما أيها الزوجان من أثر بينكما وفيكما وعليكما، ومن مؤثر عفريت ومارد، ومن مؤثر مفكر، ومن مؤثر مفرق، ومن مؤثر ممرض لكما وللذرية. أطلي يا ربنا هذا الأثر، واحلي يا ربنا هذه العقد، وأخرج يا ربنا المؤثر، وأخرج يا ربنا المؤثر، واحلي يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا الحسد، أبطل يا ربنا أثر عين قوية، عيون قوية، عيون نافذة. أبطلها يا ربنا، أحللها يا ربنا. بسم الله أرقي الشق الأيمن، بسم الله أرقي الشق الأيسر، بسم الله أرقي السمع والبصر، بسم الله أرقي الرأس، بسم الله أرقي القفا، بسم الله، بسم الله أرقي اليدين والرجلين، بسم الله أرقي الأعضاء، بسم الله أرقي الأحشاء، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. إن الله قادر. بسم الله يرقيكما أيها الزوجان من مس في الجسد، من مس فيكما وعليكما وحولكما، يؤذيكما ويضيق الصدور ويسبب الهموم والغموم والأحزان والشكوك. بسم الله أرقيكما من مسوس وعقد في القلب وفي الصدر، وعقد على الفكر والذهن، وعقد قوية. احلها يا ربنا. بسم الله الكافي الشافي. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيكم من العقد، من العقد. بسم الله يرقيكما أيها الزوجان من العقد المفرقة والمكرهة المخوفة المقلقة. بسم الله يرقيكما أيها الزوجان من عقد بينكما وفيكما، من عقد من ساحر وساحرة، من إنس وجان، من العرب والعجم، ومن الأقارب والجيران والأنساب. بسم الله يرقيكما أيها الزوجان من سحر عظيم من عقد السحر من عقد الحسد ومن عقد العيون والأنفس احلي ربنا هذه العقدة، احلي ربنا هذه العقدة، احلي يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة، احلي يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احلي يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، من الروح والجسد، من العقل والبدن، يا ربنا من الحظ والنصيب، يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الحظ والنصيب، ومن الرزق، ومن الرزق والخلق، ومن الخلق والرزق، احلها يا ربنا احللها، فكها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا من الوالدين، فكها يا ربنا من الوالدين، فكها يا ربنا من الذرية، بسم الله، أرقيكما أيها الزوجان، بسم الله يرقيكما أيها الزوجان، والله يقيكما، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فيهما يا ربنا كل شر، فيهما والذرية كل شر، فيهما يا ربنا والوالدين كل شر، فيهما يا ربنا كل شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فيهما يا ربنا السحر، فيهما يا ربنا السحر الأحمر والأسود والأزرق والأبيض، فيهما يا ربنا السحر، فيهما يا ربنا السحر، فيهما يا ربنا السحر، فيهما يا ربنا الحسد، الحسد الشديد، الحسد الشديد، الحسد الشديد، الحسد الشديد، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فيهما يا ربنا والذرية، فيهما يا ربنا والذرية، أثرا عظيما قويا شديدا، يا ربنا في الأحشاء، يا ربنا في الأفكار، يا ربنا على العقول، يا ربنا على الأرواح، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيكما، بسم الله، بسم الله يرقيكما أيها الزوجان، مما أثر عليكما في الرزق، مما أثر عليكما في الرزق، في الرزق، في الرزق، في رزق المال، في رزق المال، في رزق المال، في رزق التفاهم، في رزق الأخلاق، في رزق التعامل. بسم الله، بسم الله، أرقيكما مما أثر عليكما وفيكما وبينكما. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيكما، والله يقيكما، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله سيئات ما مكروا، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله سيئات ما مكروا، فيهما يا ربنا كل مكر، فيهما يا ربنا المكر، المكر، المكر، المكر، المكر، المكر، المكر، المكر، والكيد، والكيد، والكيد، والكيد، والكيد، والخيانة، والخيانة، والخيانة، والخيانة، فيهما يا ربنا، فيهما يا ربنا، فيهما يا ربنا الحسد، الحسد، الحسد، الحسد والحقد، الحسد والحقد، الحسد والحقد، الحسد والحقد، الحسد والحقد، الحسد والحقد، الحسد والحقد، الحسد والحقد، الحسد والحقد، فيهما يا ربنا، فيهما يا ربنا ما أثر على القلب والصدر، على الجسد، الجسد أوهانه، فيهما يا ربنا ما نفخ البطن، ما نفخ الجسد، فيهما يا ربنا، فيهما يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد، فيهما يا ربنا ما على العقل، ما على العقل والإدراك، ما على الأخلاق والتفاهم والتعامل، فيهما يا ربنا، فيهما يا ربنا الخوف، الخوف والقلق والأرق، فيهما يا ربنا الخوف، الخوف والقلق والأرق، فيهما يا ربنا الشر، فيهما يا ربنا الضر، فيهما يا ربنا المكر، فيهما يا ربنا الكيد، الكيد، الكيد، والغلبة عليهما. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، وهما يستغيثان الله، وهما يستغيثان الله، وهما يستغيثان الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما، بسم الله، أجب يا ربنا دعوة الزوجين لبعضهما يا ربنا بالصلاح والإصلاح، يا ربنا وبالبر والتقوى، يا ربنا وبالرزق والحفظ والعصمة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، قد أجيبت دعوتكما، أجب يا ربنا الدعوة، أجب يا ربنا الدعوة، أجب يا ربنا الدعوة، أجب يا ربنا الدعوة، وكلهما مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، يا الله وزدهما ولا تنقصهما، وآتهما ولا تحرمهما، يا ربنا يا ربنا، وارفعهما ولا تخفضهما، وارفعهما ولا تخفضهما، يا ربنا يا ربنا، وارزقهما رزقا حسنا طيبا مباركا، يا ربنا يا ربنا، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، أرقيكما أيها الزوجان من أثر بينكما من عقد، من أثر بينكما، من أثر بينكما من عقد، من عقد، من عقد، وساكن، وساكن في الجسد، وساكن حول الجسد، وظالم في الجسد، وظالم حول الجسد، وظالم حول الجسد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، وفك المرابط يا ربنا، وفك المرابط يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم ألف يا ربنا بينهما تأليفا عظيما واجعله قربا وعشقا واصرف عنهما يا ربنا الصوارف واصرف عنهما يا ربنا ما يفرق ومن يفرق ما يصرف ومن يصرف يا ربنا فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه حسدا من عند أنفسهم فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة مودة ورحمة مودة ورحمة وجعل بينكم وجعل بينكم مودة ورحمة مودة مودة مودة ورحمة مودة مودة مودة ورحمة مودة مودة مودة مودة مودة مودة مودة ورحمة مودة مودة مودة مودة ورحمة مودة مودة مودة مودة ورحمة بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفيهما يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد فينا عليهما وعلى الذرية والمكر عليهما وعلى الذرية بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نسألك يا ربنا وأنت في سماء الدنيا تقول هل من داع فاستجيب له نعم يا ربنا نحن الداعون فاستجب لنا يا ربنا نسألك تأليفا عظيما بينهما وقربا عظيما بينهما اللهم أبطل يا ربنا كل سحر وحسد وأثر عين وعقد يا ربنا ونفس ونفس بينهما وعليهما وفيهما يا ربنا وعلى الذرية يا ربنا يا ربنا يا ربنا على الأخلاق وعلى التعامل يا ربنا يا ربنا وعلى الذرية يا ربنا وعلى الرزق وعلى الرزق وعلى الرزق وعلى الأمراض والأدواء والأسقام بسم الله أرقيكما أيها الزوجان والله يقيكما ويكفيكما ويحفظكما بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفي نسألك يا منان من علينا يا ربنا بالعفو والعافية اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت